يقول في رسالته: في القرية مقابر والناس اتخذوها طريق للسيارات والمشاة، وهناك من الناس من يضع الكمامة عليها ويرعى الأغنام عليها، فهل يجوز ذلك لهم؟ وماذا يجب على من يشاهد ذلك؟ وهل يمنع أصحاب السيارات من المرور عليها؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب احترام القبور وعدم إيذاء أهلها، لا بالقمهنة ولا بالمشي عليها بالسيارات ولا بالأقدام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر أو يتكى عليه أو يجلس عليه. فالواجب أن يصان من القانورات ومن سير السيارات والأقدام عليها. وفي إمكانك أن تكتب لنا عن مقبرة هذه ومن تتبع من القضاء حتى نعمل ما يلزم من جهة صيانتها ومنع من إمكانها إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.